لا بد ان فيه مقومات الحياه كلها، واذا سار فيه سائر يستره ما يبانش فيه. يبقى الثغر كبير ومتشابك بحيث اذا سار فيه انسان لا ايه لا يرى. الجنات تحبسك عن الارض كلها لان فيها كل ايه فيها كل خيرات. ولذلك يقول لك مثلا ده قصر، معنى قصر يعني قصرك في مكانه عن الأمكنة الأخرى، فلا تخرج من مكانه إلى مكان آخر لتلتمس أسباب الحياة، لأن فيه كل أسباب الإيه زي الجسد اللي ربنا نزل فيها إيه آدم، كل من كل الإيه. وبعدين امتنع عن إيه؟ عن هذه. يبقى المتقين في جنات، لكن الجنات هي الأصل فيها الخضرة والنمو، والخضرة والنمو وليدة وجود الماء. يبقى يجيب الجنات والايه والعيون، يبقى العيون دي استبقائها كجنة، يبقى فيه جنات وفيه ايه. بس العيون برضو حينما تكلم الله عنها مرة يقول القصور تجري من تحتها الانهار، ومرة يقول القصور تحت من تحتها، فيه من وتحتها الانهار، فيه من تحتها وتجري تحتها الانهار. يبقى في مره من وفي مره ما فيش من. ام قال لك تجري تحتها الانهار، يعني كان بكل جنه نهر من ذاتها. ما تقولش يمكن ما يمرش عليها الماء اللي جاي من ايه لا بتاعتك، وبرضه يمر عليها الايه الماء اللي جاي من الايه من ناحيه من ناحيه ثانيه. في جنات وعيون